ثم لما ذهب أصحابه أتى الأمة ما توعد من العودة للرأي، كان هذا بعد موت الصحابة ولقسة وضعف سلطان الوحي عليهم، كثرة الفتن بينهم، وخاصة مقتل عثمان وعلي وما بعده، وهو أصلا نهاية قرن الصحابة. والنجوم أمنة للسماء، ما دام السماء فيها نجوم فالسماء آمنة، فإذا تناثرت نجومها تشققت وأصبحت واهية وانفطرت. هذا مثل هذا، سبحان الله العظيم. نعم. وفي فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة، اللي ما عنده شغل يعني ضروري يجلس من المغرب العشاء، قال أحسنت أصبت، انتظار الصلاة بعد الصلاة هو الرباط في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا يحيى بن عبد العزيز الأردني عن عبد الله بن نعيم القيني قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب الأشعري أن أبو موسى حدثهم قال لما هزم الله عز وجل هوازن حنين عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي عامر الأشعري على خير الطلب، فطلب فكنت في من طلبهم، فأسرع به فرسه فأدرك ابن دريد بن الصمة فقتل أبا عامر، فأدرك ابن دريد بن الصمة فقتل أبا عامر وأخذ اللواء، وشددت على ابن دريد فقتلته وأخذت اللواء وانصرفت بالناس، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمل اللواء قال يا أبو موسى قتل أبو عامر، قال قلت نعم يا رسول الله، قال أبو موسى فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه يدعو يقول اللهم عبيدك عبيدا أبا عامر اجعله من الأكثرين يوم القيامة. مثلا فضل نحن دريد بن الصمة بكسر الصاد، هذا من رؤوس هوازن بني جشم بن معاوية. هو ابن هذا، هذا ابنه، ما هو ذبح ذبحا، دريد ذبح في هوازن، جاء رجل من الصحابة سلمي وذبحه، وكان عاد شيخ هرم كبير. حدثنا بهز حدثنا شعبة حدثنا أبو التياه عن شيخ لهم عن أبي موسى قال مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث، إلى دمث عندنا دمث وتنطق دمث أيضا كلها، إلى دمث إلى جنب حائط فبال، قال شعبة فقلت لأبي التياح جالسا قال لا أدري، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قرضوه بالمقرضين، فإذا بال أحدكم فليرتد لبوله، يعني ذكرهم بالنعمة، بني إسرائيل يقرضون ثيابهم بالمقص، لكن أنتم لا تفرطون، ارتد لبولك حتى لا يأتيك النجاسة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا المعتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن حديث أبي حريز أن أبا بردة حدثه عن حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر، ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله عز وجل من نهر الغوط. قيل وما نهر الغوط؟ قال نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد وسمعته أنا من عبد الله بن محمد حدثنا، هذا هو نفسه أبو بكر بن أبي شيبة، إذا قالوا دائم عبد الله بن محمد هو أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، وهو من أقران أحمد، لكن أحيانا أسمع منه، وابن عبد الله يسمع منه حتى علي المديني الأول، وقبل قليل علي بن عبد الله والمديني. حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة، قال وقال احترق بيت بالمدينة على أهله، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشأنهم فقال إنما هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنثروا ويسروا ولا تعسروا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض فكانت منه طائفة قبلت فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله عز وجل بها ناسا فشربوا فرعوا وسقوا وزرعوا وأسقوا،

يكبر كلما ركع وإذا سجد وإذا رفع. حدثنا واكيع حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن حكيم بن ديلم عن أبي بردة عن أبيه قال كانت اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقولهم يرحمكم الله، فكان يقولهم يهديكم الله ويصلح بالكم. يعرفون أن حق سبحان الله، يعرفون دعاء مجاب. نعم. حدثنا واكيع حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، حجابه النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء، كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. سبحان هذا التفسير، هذا التفسير قوله بورك من في النار ومن حولها. لما رأى موسى السبحات، ما هي السبحات؟ سبحات وجهه، اي اين موضع السبحات؟ يقولون السلف يقولون السلف ستين في اللالكاي مواضع السجود من ابن ادم، الجبهه والانف، هذه السبحات، سبحات وجهه جل الله عز وجل، لو كشفها لأحرقت ما انتهى إليه بصره. وش معنى يخفض القسط ويرفعه؟ صحيح. وش معنى يخفض ويرفعه؟ الحين اللي من أول يوم الناس عندهم الموازين كيف يفعل صاحب الميزان؟ يوازن الميزان، يصير ماسك الميزان يخفض هذا ويرفع كذا، يخفض حتى يوازنه. ولذلك في اللفظ الآخر بيده القسط، بيده القسط يخفضه ويرفعه، فهو سبحانه وتعالى يوازن، يعني يقيم الميزان في الأعمال في الأرزاق في الأمطار، كما قال ابن عباس قال المطر اللي ينزل كل سنة واحد، كميته واحد، لكن الله يوازنه بين عباده، مرة على ذولا ومرة على ذولا، ولو شئنا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. كذلك الأرزاق يقيم الله الميزان، كذلك الأعمال يقيم الله عز وجل. وفيه ملحظ دقيق لبعض السلف يقولون حتى في ضعف الإسلام الإيمان اللي كان منتشر في ناس كثر يتركز في ناس قلة وهم الغرباء، لكن نفس كمية الإيمان. ولذلك كلما صار الإنسان أشد غربة كلما صار أقوى إيمان، يمكن يصير في إيمان 100 يصير في إيمان 1000 كما كان أحمد في المحنة تركز في إيمان كثير. فالله عز وجل كل يوم له شأن، بيده القسط يخفضه، يخفضه ويرفعه، ويقيم موازين الأعمال والرزاق والأمطار والعبادات كلها يقيمها سبحانه وتعالى. ولذلك لا ينبغي له أن ينام. وحجابه النار أو النور، في لفظ النور أو النار، لكن هذه الآية مشكلة، يعني تفسيرها طويل عند السلف. موسى لما رأى النار نودي أن بورك من في النار ومن حوله وسبحان الله رب العالمين. سبحان الله لازم نسبحه في هالموطن، لازم نسبح عن مشابهة خلقه، عن ملابسة خلقه، عن فمن تفسير هذا نودي أن بورك من في النار ومن حوله. ملائكة هم؟ ها؟ ما يقولون ملائكة؟ الله أعلم، تفسيره طويل، اللي بغى يراجع كلام السلف فيها طويل جدا، لأن اللي بيدقق في نفس الآية تشكل عليه. نودي موسى أن بورك من في النار التي رأيتها ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. سبحان الله رب العالمين. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود قال قال أبو موسى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت، أو ما ذكر من هذا. عبد الله بن مسعود لكثرة ما يرى من دخوله من داخل لا يدخلها غيره، فكان يظن عبد الله بن مسعود وأمه من أهل البيت، وهذه فضيلة كبيرة لعبد الله

شهوة المغنم والذكر وغيره، وقد يكون الغضب، هذه البابين الشهوة والغضب اللي هو الحمية والعصبية والملك وغيره، وقد يكون الإيمان. فإذا كان منشأ القتال سبب الشهوة والغضب فليس في سبيل الله، وإذا كان منشأ الإيمان حتى لو حصل مغنم أو كان غضب لله لكن مضبوط بالإيمان هو في سبيل لتكون كلمة الله العليا. الآن اللي يروحون للقتال المعاصر إما شهوة، بعضهم شهوة ذكر يروح يصور بس بالرشاش يجيك خلاص عنده إنه الآن صار ما عاد مثل أحد، يروحون يصورون بالرشاشات يجون، يصير هو ضعيف أصلا في نفسه ويحس يبغى لفت نظر، بعضهم ما يجلس 10 أيام صورناك صور يجي. وبعضهم شهوة مغنم، بعضهم غضب عصبية، غضب لو كان مو بالله ضد الأمريكان ولا ضد بس كذا غضب، وبعضهم لله اللي إذا كان صادق لله لابد من استيفاء الشروط، لابد من استيفاء الشروط تكون كلمة الله العليا، تكون الراية واضحة والإمام. حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلامة، حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي نفر من قومي فقال أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل الجنة، فخرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبشر الناس، فاستقبلنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرجع بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا رسول الله إذن يتكل الناس، قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو الناس يعرفون الشرط خلاص إذا كان شاهد صادق أن لا إله إلا الله سيطيع يمتثل يعمل، لكن عمر خشي إن الناس يأخذونها كما فعلوا الآن إن من لفظها يكفي، فقال سيتك الناس ما يفهمون معناها، وليس هذا الرد لي. نعم. حدثنا مصعب بن سلام، حدثنا الأجلح عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقلت يا رسول الله إن بها أشربة فما أشرب وما أدع، قال وما هي؟ قلت البتح والمزر، فلم يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو، فقال ما البتح وما المزر؟ قال أما البتح فنبيذ الذرة يطبخ حتى يعود بتعا، وأما المزر فنبيذ العسل، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربن مسكرا. كلمة جامعة، إذا كان يسكر قليلا لا تشرب. نعم. حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي أبو محمد، حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم ما تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته بعلمه سبحانه وتعالى وهو في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله، من داوم عليها قوي على العبادة على الطاعة، إذا داوم عليها بتطابق القلب واللسان تقوى على طلب العلم على كل، لا حول ولا قوة إلا بالله. كما قال بعض العلماء أكثر الناس قلبها جعل كلمة استرجاع وليست كلمة استقواء بالله، جاءت المصيبة قال لا حول ولا قوة، مو بهذا الموضع، هذا خرب مكانها، إذا جاءك خبر غير سار قل إنا لله وإنا راجعون، وإذا أردت الاستقواء بالله على طاعته على ترك معصيته على الجهاد قل لا حول ولا قوة إلا بالله، ترى لها تأثير عجيب في القوة. نعم. حدثنا أبو المغيرة وهو النضر بن إسماعيل عن القاص، حدثنا أبو ريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة لم يبق مؤمن إلا أتي بيهودي أو نصراني حتى يدفع إليه يقال له هذا فداؤك من النار، قال أبو بردة فاستحلفني عمر بن عبد العزيز بالله الذي لا إله إلا هو أسمعت أبا موسى يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قلت نعم، فسر بذلك عمر. ولا يعارض حديث الشفاعة وأنه سيكون من المؤمنين ما يدخل النار، لكنه دخول تمحيص.